بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في هذه الليلة شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد اخترنا هذا الكتاب كي نشرحه إن شاء الله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان، حيث إن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن هو كتاب التوحيد. إن الله عز وجل قد أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأعظم الهدى هو توحيد الله عز وجل. وكما قال بعض العلماء إن القرآن كله في التوحيد، إن القرآن إما أن يأمر بالتوحيد، أو أن ينهى عن الشرك، أو أن يأمر بمكملات وبمقتضيات التوحيد من الأوامر الشرعية والأحكام التكليفية في العبادات أو في المعاملات، وإما أن يذكر فيه حقوق التوحيد وجزاء أهل التوحيد، وإما أن يذكر فيه جزاء من خالف التوحيد من المشركين أو من الكافرين. نعم، فعلى ذلك كان القرآن كله في التوحيد. استفتح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. والبدء بالبسملة في الكتب وفي الرسائل وفي الخطابات والخطب يعد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث يروى في هذا هو لا يصح، هو الحديث الذي جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بنحو هذا الحديث الذي جاء فيه كل عمل لا يبدأ بالحمد لله فهو أجزم أو هو أقطع أيضا. وأيضا هذا الحديث يعني جاء من رواية قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قرة ابن عبد الرحمن هذا ضعيف، وقد خالفه الثقات من أصحاب الزهري رحمه الله تعالى، فرضوه عن الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرسل هو يعد من أقسام الحديث الضعيف، وهذا الذي رجحه الإمام الدارقطني كما في كتابه العلم. نعم، ولكن الدليل على سنية البدء بالبسملة في الكتب وفي الرسائل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم، فبدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. و أيضا ثبت من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في صلح الحديبية أنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وهو يكتب الشروط التي قد عقدها مع المشركين فقال له اكتب في بداية العقد هذا في بداية الهدنة التي كتبت بينه وبين المشركين اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فرد على الرسول صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو الذي كان يتفاوض باسم المشركين فقال له إننا لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم. فيعني الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر عليا أن يكتب في بداية هذه الهدنة وفي بداية تلك الشروط البسملة. فهذا يدل عليه على أن هذا يعد من السنة أن تبدأ الرسائل والخطابات وكذلك الخطب أو الخطب المكتوبة يعني أو الكتب بالبسملة. وعلماء النحو قد سموا هذه المسألة بمسألة التصدير. فهناك كتاب لمحمد ابن طولون الدمشقي رحمه الله تعالى يسمى بالمسائل الملقبات في النحو أو بالعشر المسائل الملقبات في النحو. والمسألة الملقبة أي التي أطلق عليها لقب اشتهرت به. هذه المسألة مسألة بدء الرسائل بالبسملة سميت بالمسألة التصديرية أي تصدير الرسائل والكتابات بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ محمد بعد ذلك كتاب التوحيد. الكتاب لغة هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكتاب لغة مأخوذ من كتب يكتب كتابا. ومادة كتب الكاف والتاء والباء تأتي في اللغة أو يدور معناها في اللغة على الجمع فلذلك سميت الكتيبة بالكتيبة. لماذا؟ لأنها تجمع الجنود فسميت بالكتيبة. وكذلك سمي الكتاب بالكتاب لأنه تجمع فيها الكلمات والأحرف. فهذا مدار معنى أو مادة كتب في اللغة العربية. ويقال تكتب الجمع على أو تكتب العدو علينا أي اجتمع العدو علينا. ولذلك سميت القافلة في الجيش أو المجموعة في الجيش بالكتيبة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هكذا يعني وفق رحمه الله تعالى في أن يبدأ كتابه وفي أن يبدأ متن الكتاب بعد العنوان بهذه الآية العظيمة التي تدل عليه على التوحيد أو التي فيها الأمر التوحيد. ونقول أولا التوحيد لغة هو مصدر وحد يوحد توحيدا وتعريفه إفراد الشيء عن غيره. إذا أنت أفردت الشيء أي شيء عن غيره فأنت إيه قد جعلته واحدا. فالتوحيد ومعنى الإفراد. وأما التوحيد شرعا أو اصطلاحا يعني أن تفرد الله بالعبادة، توحد أن توحد الله، أي أن تفرد الله سبحانه بالعبادة. وهذا هو معنى كلمة التوحيد. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالتوحيد ليس المقصود به كما يفهم بعض عامة المسلمين يعني بغير حق، أن معناه أن تفرض الله بالربوبية أو أن تعتقد أنه لا رب إلا الله. لا، هذا ليس بصحيح، لأن إفراد الله عز وجل بالربوبية هذا أقر به كل طوائف الإنس أو كل طوائف المشركين، أقروا بربوبية الله عز وجل، ما أنكروا أن الله عز وجل هو الخالق الرب الرازق. وهذا هو الذي جاء إثباته في القرآن، فقال سبحانه وتعالى حاكيا عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم ما أنكروا أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يحيي ويميت، ما أنكروا هذا، وإنما هم أنكروا أو أشركوا في العبادة، حيث إنهم ما أفردوا الله أو ما وحدوا الله في العبادة، هم وحدوا الله عز وجل في الربوبية فقط، أفردوا الله بالربوبية، أنهم اعتقدوا أنه لا رب خلق هذا الكون وخلقهم إلا الله. هم ما اعتقدوا أن الأصنام هي التي خلقتهم، هم لم يكونوا بهذه السذاجة وبهذا الغباء كما يصور البعض في مثل هذه القصص المختلقة التي يصورون فيها المشركين في مثل هذه الأفلام، أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام هي التي خلقتهم، أو أنهم كانوا يظنون أنها هي التي يعني خلقت هذا الكون. هذا بلا شك يعني ليس بصحيح، هذا كذب. فإن أبا جهل وأبا لهب وكافة مشركي قريش كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية، ولذلك أبو طالب أو عبد نعم أبو طالب لا ما ذرق النعم عبد المطالب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة من هذه الأفيال وأراد أن يهدم الكعبة، ماذا قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للبيت رب يحميه، وما أنكر الرب، هو أقر بالرب. وعبد المطلب جاء جد النبي صلى الله عليه وسلم مات مات على الشرك، وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بلقب الرب أن الله عز وجل هو الرب الذي خلق، ما كان يعتقد أن هذه الأصنام التي خلقتهم، ولكنه كان يشارك قومه قريش في تعظيم هذه الأصنام وفي تقديم القرابين لها، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام هي تمثل شيئا من القداسة ومن الوسائل التي تقربهم إلى الله، وهذا الذي جاء ذكره في سورة الزمر. وما كان حق عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشركا على ايه؟ مات على ايه؟ على الكفر، مات على الشرك. نعم كان ينفرد بالوحدانية الله. احنا قلنا كل مشرك او مع العلم انه لم يكن بصدق ابو طالب، لا كان يعظم الأصنام وكان يشارك. نعم، ولذلك لما جاءه أبو جهل والوليد بن عدة وكبار الغتات مشرك قريش عند لحظات موته في لحظات الموت، وكان جالس وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عندهم، وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله في سكرات الموت، كما سبق هذا في الصحيح. فكان مشركو قريش أو هؤلاء العتاة يقولون أترغب عن ملة أبائك، أترغب عن ملة عبد المطلب التي كانت ملة قريش، ملة كانت ملة عبادة للأصنام من دون الله، ولكن كما ذكرنا الآن هؤلاء مشركو قريش، بل كل المشركين في الأزمان السابقة منذ زمن نوح عليه السلام كانوا يقرون بربوبية الله، لكنهم أشركوا في العبادة. هم ما أنكروا أن الله هو الذي خلق، ما أنكروا هذا، ما أنكروا أن الله عز وجل هو الذي ينزل الأمطار من السماء، هو الذي يرزقهم، ولكنهم اعتقدوا أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى الله إلا عن طريق التوجه بالعبادة لهذه الأنصاب والأصنام والمقامات، وسائل تقربوا أبارك الأندادة. وهذا معنى الشرك. ما هو معنى الشرك؟ تجعل الله ندا. السلام بارك الله. فالشرك هو أن تشرك مع الله عز وجل أندادا تتوجه لهم بالعبادة التي لا تكون إلا لله. فالدعاء عبادة، فمن توجه بالدعاء لأي معبود أو لأي ند مع الله فقد جعل هذا الشيء ندا لله. من توجه بالدعاء لصنم أو لشجرة أو لمقام أو لميت أو لنبي أو لملك فقد جعل هذه المخلوقات أندادا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو كما ثبت هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني بارك الله فيك، التوحيد هو أن توحد الله عز وجل في ربوبيته، وأن توحد الله في عبادته فلا تعبد إلا الله عز وجل، وأن توحد الله في أسمائه وفي صفاته. هذا هو التوحيد الذي جاء في كل آيات القرآن. إن توحيد الربوبية وهو الذي أقر بها المشركون وأقرت به كل الطوائف من يهود ونصارى وهندوس ومجوس إلى آخر طوائف المشركين. والقسم الثاني التوحيد والإلهية، والذي كفر به المشركون واليهود والنصارى. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وأن تعتقد أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا يشبهه فيها أحد من خلقه عز وجل، ولا أن تعتقد أن هذه الأسماء والصفات هي كما جاءت وثبتت في الكتاب والسنة دون أن تحرفها عن معناها. إذا قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، تؤمن بصفة الاستواء كما جاءت على معناها الثابت في اللغة، والذي جاء عن الصحابة والسلف الصالح. الاستواء ما معنى الاستواء؟ الاستواء العلو والارتفاع. الرحمن قد علا عز وجل على العرش. أما الذين يحرفون صفات الله فقد ألحدوا في صفات الله عز وجل، فيأتي إلى مثلا صفة الاستواء ويقول الاستواء بمعنى الاستيلاء. من قال هذا؟ ما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال هذا أحد من الصحابة، ولا ثبت هذا في لغة العرب أصلا. ويحتجون ببيت شعر شاذ لا تقاس عليه أو لا يؤخذ منه قاعدة لغوية، فضلا على أن يؤخذ منه حكم شرعي. وهذا الذي قالت به الفرقة التي تسمى بالأشاعرة، الذين تأولوا بعض صفات الله عز وجل بغير حق. الشاهد يعني أن توحيد الأسماء والصفات هذا أيضا يعد من التوحيد الذي يجب أن تؤمن به وأن تقر بأسماء الله وبصفات الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة بغير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، لا تعطل الصفة عن مدلولها، ها، ولا تشبيه أو تمثيل، لا تمثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارك الله. طيب يعني حتى لا نطيل عليكم، من أحب أن ينتظر بعد الصلاة إن شاء الله بعد الأربع ركعات نكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة القيام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.